فرعون أعوذ بالله من شرور أنفسهم وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنذكر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب المنهاج، وندخل في باب جديد، وباب صفة، باب صفة الصلاة. وهذا سيطول معنا لأنه يتكلم عن صفة الصلاة، فسيتكلم عن الأركان، ويتكلم عن السنن كما سيأتي معنا، أو الأبعاد، ويتكلم عن الهيئات، وفيه ما فيه يعني باب من الأهمية بالمكان. ومقصود بصفة الصلاة أي كيفية الصلاة، يتعرض إلى باب كيفية الصلاة. وهنا بدأ أولا، طبعا الصلاة عندنا في المذهب تنقسم إلى أركان وأبعاد وهيئات، والأبعاد اللي هي السنن. وأنا أسأل سؤال مفترض أنه معلوم للي بتدرسته أو من قبل، ما الفرق بين الأركان والأبعاد والهيئات عندنا؟ إيش الفرق بين الأركان والأبعاد أو السنن والهيئات؟ يا رب. إلى أن تجيبوا يعني أنا منتظر، وتكلم عن الأركان، وقلنا أن الصلاة تشتمل على، قبل الصلاة عندنا شروط، ثم بعد ذلك الصلاة فيها أركان، والفرق بين الشرط والركن إيش أصوليا؟ الركن في ماهية الشيء، ما كان في ماهية الشيء داخل الشيء، والشرط قالوا ما كان خارج عن الشيء، ماهية الشيء. أما من الأصولية، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والركن هو جزء من ماهية الشيء، لا يصح الشيء بدون الإتيان بالركن به. وأيضا الشرط هكذا لابد، لكنه سابق، كأن الشرط سابق عن العبادة، والركن في ماهية العبادة، يعني الشرط خارج عن حقيقة العبادة، استقبال القبلة، الطهارة، الستر العورة، كل هذا سابق. أما الركن في داخل، ركوع، السجود، القراءة، التكبير إلى غير ذلك كما سيأتي، فهو حقيقة العبادة نفسها. يا رب هنشوف. طيب، الركن، ترك الركن يبطل الصلاة، ماشي، الركن واجب الإتيان به، الأركان تبطل الصلاة بتركها، أما الأبعاد والهيئات فلا تبطل. الأبعاد يجبره سجود السهو إذا حدث نسيان، الأركان تركها عمد يبطل الصلاة، والسنة تركها لا يبطل الصلاة، والهيئات مثل السنن. نروح ونيجي كده، انتوا بتعملوا لبعض علامات، موافقين على بعض ولا ايه؟ مش عارف. والهيئات لا تحتاج إلى سجود سهو حتى مع النسيان، والركن إذا نسي أتى به ثم سجد للسهو. طيب، جزاك الله خيرا، أولا إجابتك أستاذ عبير منضبطة، باقي جزء تأتيني به إن شاء الله. قلت الركن في سجود سهو ويأتي به، والأبعاد أو السنن أيضا معاه سجود سهو. طيب، ما حكمة سجود السهو في الركن، وما حكمة سجود السهو في الأبعاد والسنن؟ طبعا الهيئات قلت منضبط ان الفرق ان الهيئات لا تحتاج الى سجود سهو عندنا، صحيح، تفصيل هذا ممتاز. باقي بس فقط، طيب سجود السهو بقى مناسبته للركن مع الركن ايش، ومناسبته مع الابعاد او السنن ايش؟ تاتي بها ان شاء الله. الاركان من ماهيه الصلاه، ولا تصح العباده بدون الابعاد، تجبر بالسهو، والهيئات لا تحتاج سجود سهو. تمام يا دكتور علاء، بقى نفس سؤالي لك. الأركان زيادة الجزء الفقد الركن. الركن السد السهو في الركن يجبر الصلاة، إنما لو في الأبعاد وما سجلش السهو ممكن الصلاة تصح بدون. تاني كده سجود السهو بالنسبة للركن يعني هو عوض مكان الركن يجبر الصلاة، يعني هو ده اللي يجزئ الصلاة. أما الأبعاد لو لم يسجد يعني لو نسي مثلا سجود السهو ممكن لا شيء عليه. يعني سجود السهو في الركن عوض مكان الركن كأنه هو ركن بالنسبة لل إذا كان زي خطأ، إذا كان سجود السهو إذا كان الركن لابد ستأتي به. زيادة يعني أنت الركن أتيت به، يبقى إيه بقى سجود السهو؟ زي العكس. يبقى العكس حكمة سجود السهو في الركن وترغيم للشيطان مع الأبعاد شفعا للصلاة؟ لا، طب ما أنت خدت الحديث. انت خدت الحديث فانت بس الحديث ما فيهوش كده حتى كمان. اول الحكمه في الـ في الـ في الـ في الركن في الفرض سجود السهو الحكمه تعبديه. انت خلصتي نفسك يعني حكمه تعبديه يعني عشان تسكتوا وما تتكلموش بقى، هي ما لهاش علاقه بالموضوع كده ما بقتش حكمه لو تعبديه. تعبديه بما احنا لم تظهر لنا فيها الحكمه. لا هم قالوا العلماء ان سجود السهو مع الفرض، لان الفرض انت هتاتي به، طب تسجد سهو ليه؟ قالوا لجبران الخلل اللي حدث في الصلاه. في خلل يعني انت الان لو نسيت ركعه مثلا فاتيت بركعه، في خلل انك انت حدث منك خلل في نظم الصلاه، فقالوا سجود السهو بيجبر الخلل اللي حدث مع الركن، وسجود السهو مع السنن بيجبر النقص لانك انت ما اتيتش بيه. انت لو تشاهدت تشهد اوسط وما اتيتش بيه، يعني ما تشهدتش الاوسط وقمت، هتسجد للسهو ليش؟ انك تركت ايش؟ سنه. فيكون هنا سجود السهو لجبر الخلل، مش الخلل بقى، النقص اللي حدث في السنه هذه. ده الفرق. فيبقى هذا يعني قالوا الحكمه هنا في الركن سجود السهو مع الفريضه ومع الاركان للخلل، خلل في نظم الصلاه كانه يجبره يعني. واما بالنسبه للهيئات للاسف للابعاد او السنن قالوا لجبر النقص لانه ما حدث، انت ما اتيت بها اصاله يعني، فهنا كان هذه مكان ذلك. تمام، جزاكم الله خيرا. عموما يعني ايش ندخل بقى؟ قال أركانها 13. طيب الأولا طبعا هنا في المتن قال 13، ستجد عندنا في بعض المتون 18 والبعض 17 والبعض 14. كم كده؟ 13 و14، وتجد في بعض 18 و17. احنا اخذناها في متن ابي شجاع 17 صحيح اللي فاكر. هذا الاختلاف في عدد الاركان بين الاصحاب في المذهب في بعض المتون اصاله يعني هو يرجع يعني اولا لان بعضهم أدخل بعض الأركان في بعض. فمثلا أدخل هو خاصة ركن الاطمئنان الطمأنينة. ركن الطمأنينة. فهو ركن الطمأنينة هذا عندك حديث الرجل الذي مصيب بصلاته قال صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راقعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ايش؟ ارفع حتى تطمئن جالسة. كم مرة دي؟ أربعة. إذا في أربع أركان اطمئنان. فالبعض أضاف الأربعة جعل كل واحد في دولة ركن مع 13 وصلوا كام؟ 17. فده بعضهم قال بالسبعة عشر. والبعض الذي أضاف 18 أضاف ركن نية الخروج من الصلاة، جعل نية الخروج من الصلاة غير نية الدخول. فجعلها 18. والذي اكتفى بال 13 ده 81. لا ده اللي قال 14. 13 لم جعل الاطمئنان مع الركوع ومع السجود، مش ركن مستقل، جعل ان هذا من الركوع وهذا من السجود، فلم يدخله اصلا مستقلا، دخلوا معه. لذلك هتيجي في الشروحات يقول لك يركع مطمئنا، مطمئنا مع الركوع، ولم يعتد بنية الخروج من الصلاة انها ركن، فبقي على 13. واللي قال بال 14 جعل كل الاطمئنان ركعة ركن واحد. طيب. اسمه الاطمئنان سواء كان فيش في الركوع والرفع او في السجود والرفع، ولم يعتد بنية الخروج من الصلاة، فأضاف ركنا واحدا فجعلها 14. يبقى لا إشكال في ذلك، فقط كله أنه كلهم بيقروا أن الطمأنينة ركن، لكن هل مستقلة مع الركوع والسجود؟ لكن هو مسألة نية الخروج من الصلاة هو ديات اللي فيها البعض جعلها نية في قلب 18 والبعض لم يجعلها نية. طيب، ندخل للأول الأركان. قال أركانها 13، نأخذ النية. ايش الاطمئنان دي؟ يعني الركن بتاعها مفيش نية. ايش نية الاطمئنان؟ اعتبرها اربعة الاطمئنان نفسه يعيد ركن. يعني مثلا لو اطمئنش مش نية، ده اثبت بان لو ركع هي في الركوع ان يركع مطمئن، ما اطمئنش في ركن، يعني ما عملش ركن الاطمئنان في الركوع مثلا، هيثبت الصلاة. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، لان بعض المذهب الحنفي لا يرى مسألة الاطمئنان. لذلك تجد الأعاجم لما بيجوا يصلوا وتشوفوا في الحرم احيانا او في البلاد، تلاقيه بالضبط مفيش، يعني مفيش بينزل كده ركوع وتلاقيه مرافع، ومفيش كمان انه يعتدل قائما ويطمئن ثم ينزل، ده من الركوع بينزل على السجود. يعني في اشكاليات في مساله الاطمئنان، بعضهم عد الاطمئنان مش ركن، والصحيح ان حديث عسلة واضح، وسياتي معنا الان في المساله دي، يعني في الاركان اللي تاتي فيها. لكن انا بتكلم هل هو ركن مستقل ام بعضهم جعلوه مع الركن اللي تابع له. طيب، أركانها 13 النية. فإن صلى فرضا، نقرأ النية كلها وبعدين نشرح. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه، والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، وفي نية نفلية وجهة. قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب، ويندب النطق قبيل التكبير. طيب، الآن أول ركن من أركان النية. مع أن نعتذر، نعود لكم، حصل انقطاع في النت، انقطاع مفاجئ في النت بس. فنقول الآن الرجاء. بس تفضل. فكنا دخلنا في النية، قلنا إنما الأعمال بالنيات، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وأن العبادة ركن أصيل في أي عبادة النية، ولا تصح العبادة إلا بالنية كما هو معلوم. وهذه مسألة يعني محل إجماع من العلماء في العبادات، نقول في العبادات يعني أنه لابد، طبعا في خلاف في المذهب عندنا بين هي النية ركن أم شرط. وجوه في المذهب عندنا لا نتعرض لها، لا تحتاج يعني لكن الصحيح عندنا أن هي ركن، الصحيح عندنا أن هي ركن. وده في علي حاجة هو يعني دي ثمرة، لكن الآن اتركها، ما يعني ما ليست لها يعني أهمية كبيرة عندنا الآن كما تريد. فالنية قلنا الآن النية من أركان أي عبادة، وهنا معنا في الصلاة النية ركن. لكن إحنا عندنا الأول نبدأ نقسم الصلاة أنواع ثلاثة: صلاة فريضة وصلاة نفل مقيد بسبب أو زمن، والثالث نفل مطلق. والتقسيم هذا ذكره ولا عليه تختلف النوايا. ثاني، هتقسم الصلاة إلى ثلاثة أنواع: فريضة، فرض، صلاة فريضة، أو صلاة نفل مقيد، ونفل مقيد بين قوسين كده، إما مقيد بسبب أو مقيد بزمان أو زمن يعني. والثالث النفل المطلق. ملخصا، أولا في النفل المطلق في الفريضة تحتاج إلى ثلاث نوايا: نية فعل الصلاة لتفرق بين العبادة والعادة، إن هذا الفعل فعل صلاة. الثاني نية الفرضية، لابد تكون لك نية إن هذه فريضة. الثالثة حتى تفرق بين الفرضية والنفل في الثانية فريضة. الثالثة نية التعيين، أنت الآن تصلي ظهر أم عصر أم عشاء، كلهم أربعات، فلابد تعين الصلاة. خليني بس أو ما أنا قلت كده ولا ما قلتش؟ أنا قلت ولا ما قلتش؟ قلت ثلاث نوايا. تاني نية الفعل لتفرق لك بين الفعل بين العبادة والعادة، أنت قايم الوقت جروات راح تعمل حركات، دي إيه بالضبط؟ نية فعل صلاة. احنا بنتكلم عن القسم الأول الفريضة، ثم النية الثانية أنك تنوي الفريضة لتفرق بين هي دي سنة الفجر ولا صلاة الصبح، هتفرق إيش؟ بنية الفريضة. الثالثة التعيين، أنت بتصلي أربعة وفريضة، محتاج تقول الآن أنك تعين هي ظهر ولا عصر، افترض أنك عليك قضاء وتصلي أربعة، عندك ظهر قضاء ظهر وعندك عصر، طب نويت أنها فعل صلاة نايم ونويت أنها فرض، هي فرض لكن لسه ما عينتش هي دي ظهر القضاء ولا ظهر حتى الأداء اللي قبل كده، ولا ده الظهر ولا دي العصر، الاثنين أربعة تصلي أيهما؟ لأن ده التعيين. يبقى عندنا في الفرضية لما ديك الإجمالي الآن ثلاث نوايا، صحيح؟ طيب في النفل المقيد قالوا نية فعل ونية تعيين، خلينا نجمل وبعد كده نفصل لو نحتاج فروع. نية فعل يبقى لو أنت تصلي نفل إنك أصلا تنتوي نية إن دي صلاة فعل. طيب ونية تعيين هي دي وضوء، سنة وضوء ولا دخول مسجد ولا سنة الفجر ولا مثلا ضحى، عن هي تعيين، هذا ايش التعيين؟ وقالوا على الراجح لا نحتاج نية الفرض النفلية، لان نية الفرضية قلناها في الفرض اللي هي نية الفرض، لنفرق بين الفرض والنفل فقط، وانت تصلي الفرض لابد تفرق ان دي تقول انها فرض يعني تنتوي، لكن في النفل هي لم تقع فرضا هي نفلة، فانت ما تحتاج حاجة اسمها نية النفلية، وهذا قالها في المتن. يعني ما فيش تعيين ولا قصد حد مش نية؟ فيش نية سنة لا مش كده، انت بهدلتني كده، نية سنة لازم تضبط، ما فيش تعيين، ايه علاقة التعيين؟ انا قلت التعيين، قلت في ثلاث نوايا، انا فسرتها ثلاث مرات، ركزوا معايا الله بيرجع، نية فعل الصلاة، نية الفرض، ونية التعيين. انتوا بتلخبطين ليه بين الفرض والتعيين؟ الفرض اللي هي صلاة فريضة مش نافلة، مش نافلة، تعيين اي فرض، ظهر ولا عصر عشاء ولا ايش بالضبط، ده التعيين. الفرض ان هي نية فرضية حتى لا تشتبه مع النفلية، والفعل ان ده فعل حتى لا يكون عادة، بيعمل حركات التمرينات السويدي ولا اي تمرينات. بس الفكرة السبب جينا في النفل المقيد اخرجوا قالوا لا نحتاج الى نية النفلية، ليش؟ لان احنا احتاجناها في الفرضية لنميز الفرض، لكن اصلا انت ان لم تنتوي الفرضية فهي لن تقع الا نفل، هتبقى تعيين بس، ما انا قلت هتبقى اثنين يا استاذ، بقى مش قلت اثنين هو فعل وتعيين. طيب وانا ما تعيدوش اللي انا بقوله بقى تاني، ما انا فهمتوه فعل وتعيين خلاص كده، لسه راحت من المطلق. النفل المطلق، النفل المطلق هو ايش قال هنا فيها في المتن؟ نفل قال ايش فيها؟ طيب عشان انا شوف ضيع المتن، بس نرجع له المتن. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، لان اصلا في النفل المطلق انت لا عندك تعيين ولا عندك فرضيه، فالفارق فيك ايه؟ فعل الصلاه. طيب ماشي معايا؟ يبقى في الفرض ثلاث نوايا، في النفل المقيد نيتان، في المطلق نيه واحده. تمام معايا على النت يا جماعه؟ حد عنده اشكال في اللي انا قلته؟ طبعا عندي اشكال عشان بس محشور والله. اشرب شويه ميه عشان ينزل لو محشور. تمام بس ليه؟ هو دلوقتي شفت طب ما التمرين التعيين هي عامل كل ده. يعني انا لو يا حبيبي انت بتستشكل على ما احنا لسه شرحنا، انتوا بتتسرعوا ليه؟ احنا شرحنا، مش احنا الان بنديك اللي في المتن، انت الان بتستشكل. احنا لسه ما احنا ادينا اجماليات وهنبين اللي انت بتقوله ده، مش انت الوحيد اللي قلته، النووي قاله في المهذب وغيره قاله من العلماء، لكن احنا الان بنتكلم ان بص هيخنقوني بقى كده. من نستعجل شيء قبل اوانه اوقف، احنا لسه بنقسم، فلما هتكلموني بالتفسير انا بقى بقفل بعد كده. واضح؟ شوف انا خليني معاكم احسن عشان الاخوه اللي هنا يعني ايه. يا رب ناتي بقى ايش قطعه قطعه وندخل في التفصيل. قال فان صلى فرضا وجب قصد فعله، قصد الفعل ليميز عن سائر الافعال، صحيح؟ طيب قال وتعيينه الفعل يعني ايش؟ عشان يبين الفعل عن العاده، عاده من العباده. وتعيينه يعني كونه ظهرا او عصرا عشان يميز بين الصلوات. وممكن يقول نيه فرض الوقت، لو كان مثلا في الظهر فيقول نيه فرض الوقت، يعني هنا عين الوقت اللي احنا فيه الظهر مثلا. لكن هم رجعوا قالوا لا، لان قالوا ممكن تكون فائته ايضا، فلذلك هو يقول نيه فريضه الوقت مثلا. او طيب قال والاصح وجوب نيه الفرضيه. هنا في خلاف، عرفتوا التعيين؟ طب ليش قالوا الفرضيه؟ قالوا ما ممكن التعيين يغني عن الفرضيه، لو قلت الظهر ها ما الظهر فرض، ليش هتنوي الفرضيه؟ وهذا وجه عندنا، لكن قالوا لا الاصح وجوب نيه الفرضيه. ليش بقى هنا؟ حتى يميز صلاة البالغ عن صلاة الصبي. الصبي صلاته مش فرضية، ملناش علاقة بالتعيين والعمل. انا عايز اقول يعني برضه في الظهر وقت، بس مش فرض عليه. نعم الصبي صلاته ايش؟ ليست فرضية، فقالوا انه لابد من نية الفرضية عشان تميز به البالغ عن الصبي، وايضا تميز به الصلاه المعاده في جماعه. الصلاه المعاده في جماعه مش لو صليت انت الان في بيتك في رحلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتيت المسجد فصلي مع الايش؟ مع الامام. هي ظهر، لوقت الظهر يبقى تعيين، وهي ايش؟ فعل، نيه الفعل، لكن هي ليست فريضه. يبقى قالوا هنا لابد تفصلها، لان دي جماعه معاده تصليها مره تانية او صبي، لذلك لابد ان يقال بنيه الفرضيه ولا يكتفي بنيه التعيين، لان التعيين لن تغني هنا عن الفرضيه. ما هو الصبي بيصلي ظهر لكن هي ليست فرضا في حقه، لذلك قالوا هنا الاصح وجوب نيه الفرضيه. ووجه تاني عندنا، والاصح ده وجه ولا قول؟ وجه. يبقى وجه ثاني لا تجب، قالوا لا تجب، ولذلك ليش قالوا لا تجب؟ قالوا لأن الصبي لو صلى حال كونه صبيا الظهر ثم بلغ بعد ساعتين قبل العصر تجزئ هذه الصلاة لأنه طالبه، فقالوا إذن لا يشترط. لكن الصحيح الراجح نقول بأنه لابد من نية الفرضية. هنا لابد من نية الفرضية لهذه للتفريق بين صلاة الصبي وصلاة البالغ. قالوا لو هو الذين قالوا لا تجب الفرضية، قالوا إن الصبي لو صلى الظهر وهو صبي ثم بلغ بعد ساعة ساعتين لن نأمره بالإعادة، ف فإذا أجزأته. لكن الصحيح أنه هو هذه استثناء، لكن نقول أن الصحيح بأنه لابد أن النية الفرضية، وأصبح عندنا أن لابد أن ينوي ثلاث نوايا: نية الفعل ونية التعيين ونية الفرضية. وقال: وكيف ينوي الفرضية في المت عندك؟ وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى. ونوع صحة طب فالإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه، والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. طيب، يعني هنا قال بعد أن قال أنه لا ينوي الإضافة إلى الله عز وجل، وهذا يبين لك يعني أن لا تشترط أن في النية أن الأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الذي ينوي لغير الله هذا من باب الرياء. فقال: إذا لا يشترط أن تنوي أنها لله، إن أي عبادة لا أصل فيها أنها تكون لله. فقالوا: هذا ليس شرط. هو في مسألة الفرضية هذه في أنواع للعبادات، في عبادات مسألة نية الفرضية لابد أن تنوي فيها الفرضية، ومنها الصلاة. إن لو تنوي الفرضية لا تصح، لأن هي فيها صلاة، لأن هي فيها في نفس الوقت تحتمل فريضة ونفل. وهناك عبادات لا يشترط فيها نية الفرضية، وإن نويت غير الفرضية ترجع عليك بالفرضية، كالحج والعمرة. يعني أنت تحج أول مرة أو تعتمر لأول مرة، فأنت غير مطالب في نية الحج أنك تنوي دي حج الفريضة أو عمرة الفريضة. بل حتى لو أخطأت وقلت إنها نية نافلة، هي لن تحسب لك إلا حج فريضة وعمرة فريضة. للنبي صلى الله عليه وسلم قال لشبرمة لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال: وما شبرمة؟ قال: صاحب اللي لم يحج. أحج عنه؟ قال: حججت عن نفسك. قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يأمره بإعادة النية، فهو قد انتوى عن شبرمة، والشبرمة هذه ليست له، فرجعت. فقالوا: هذه عبادات لا يشترط فيها. ومنها الصوم، صوم رمضان، أنك إذا انتويت الصوم في رمضان لا يقع إلا لرمضان، حتى لو انتويت، وإن كان فيها خلاف لكن ليس كالحج والعمرة، أنك لو انتويت النفل في رمضان تقع رمضان، لأن الزمن وقت مضيق لا يحتمل معه عبادة من جنسه. الإشكال في الصلاة إن هو الوقت موسع ويحتمل معه عبادة من جنسه، ممكن تكون في وقت الظهر تصلي إما ظهر قديم أداء قضاء أو تصلي نافلة أو غير ذلك، فهنا يبد لك أنك وجوب نية الفرضية. لذلك مسألة نية الفرضية بتختلف على حسب أنواع. فأيضا قالوا اللي تحتاج فيها لنية الفرضية، احنا قلنا الحج والعمرة لا تحتاج بالكلية، والصلاة لابد فيها، الزكاة تحتاج لنية الفرضية ولا تحتاج لنية التعيين. الزكاة والكفارات، الزكاة والكفارات تحتاج لنية فرضية ولا تحتاج لنية تعيين. يعني ايش؟ يعني الان انت بتخرج مال، المال ده ممكن يكون صدقة وممكن يكون زكاة، فلابد وانت بتخرج المال تنتوي ان هذا المال للزكاة اي الفريضة، وإلا لو لم تنتوي انه زكاة. بعض الناس بيخطئ، طلع بقى قروض ويرجع عايز يقلبها زكاة، يطلع فلوس صدقة وبعدين بعد كده ايه يقولها احسبها من الزكاة، هذا لا يجزئك، لابد عند الإخراج تكون نية الفرضية موجودة، لكن لا يشترط نية التعيين. يعني ايش؟ لو انت عندك عروض تجارة ومال أسهم ومش عارف وشقق للاستثمار العقاري، فقلت انا بطلع 100,000 او 10,000 زكاة عن زكاة اموالي، هل يشترط تقول من عروض التجارة زكاة العروض ولا زكاة الشقق او شقق ولا زكاة كذا؟ لا يشترط التعيين، تحسب من الزكوات. يبقى هنا اشترط الفرضية ولا اشترط التعيين، بخلاف الصلاة اجتمعت شروط فرضية لكن لابد تعيين. الكفارات كذلك يشترط الفرضية ولا يشترط التعيين. هب ان عليك اكثر من كفارة، حلفت 10 بأيمان وهتخرج كفارة يمين منفصلة، يعني هل يبود تقول ده عن اليمين الأول ولا الثاني؟ لا، مؤمن عن الكفارة، كفارة الأيمان. بل لو عندك أكثر من يمين، يعني أيمان وكفارة تانية مثلا دخلت متداخلة، فلا يحتاج أنك تعين. المؤمن أنك تنتوي الفرضية اللي دي عن الكفارة. إذن في عبادات لابد فيها من الفرضية والتعيين كالصلاة، وفي عبادات يكفي فيها الفرضية ولا يشترط فيها التعيين كالزكاة والصدقات، وفي عبادات لا يشترط فيها الفرضية ولا التعيين كالحج والعمرة ولو قلنا صوم رمضان على خلاف. فهذه تقسيمة يعني، طبعا ستتعرض للكلام ده للعبادات الأخرى عند ما يأتي الوقت الخاص بها. قال دون الإضافة إلى الله تعالى، قلنا لأن الإضافة للعبادة لا تكون إلا لله فلا تجزي لغير الله. طيب قال وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. يعني أنت الآن طبعا هذه إيش؟ يصح الأداء بنية القضاء، يعني واحد الآن هيصلي الظهر فيقول الآن في قلبه نوى صلاة الظهر قضاء، الثاني قال له لا نويت صلاة الظهر أداء، هو يقول هنا إيه تصح هذه وتصح هذه. طب لو كان فاتته صلاة الظهر أمس فقال أنا أصلي صلاة الظهر عن مش قال مش تلفظ يعني توى صلاة الظهر أمس أداء، والثاني قال أنت ويت صلاة الظهر أمس قضاء. كلام المؤلف أنه يصح الأداء وبنية القضاء وعكسه، لكن هذا متى؟ إن كان يعتقد أن لفظ الأداء بمعنى لفظ القضاء، الآن في قضاء اصطلاحا، وفي أن لفظ الأداء لو كان يعتقد أن لفظ الأداء بنفس معنى لفظ القضاء فإذا الاثنين واحد، وهذه جاءت في الشرع. نعم قال تعالى قضيت مناسككم في الحج، قضيت هنا يعني أديت مناسككم. أنا شيخ لف على شيء، أنا قلت حاجة لسه أنت لف؟ طب قولوا لي إيه اللي لف؟ إيه اللي لف؟ أنا قلت حاجة لسه؟ إيه اللي لف؟ أنه يصبح الأداء بنية القضاء وعكسه. يصح مش يصبح، يعني شيخ دلوقتي واحد جاي بينه بقلبه إنه هو قضاء ويجي يتلفظ بلسانه يقول الأداء، يعني ما جابش سلك اللسان خالص. قلنا الآن هو لو انتوى أنه بيصلي الظهر الآن قضاء أما قلبي والنية عندنا القلب مش أنا جعل اللسان، أو ينتوى أنه بيصلي الظهر أداء قالوا تصح، هو الآن راح يصلى داخل المسجد يصلي، انتوى أنه بيصلي الظهر قضاء أو انتوى أنه بيصلي الظهر أداء، المتن بيقول لك يصح إن يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، يعني انه ينتوي القضاء او ينتوي الاداء مبني على ايش؟ قلت انا دي اللي قلتها مفتاح الكلام، انه هو معتقد ان الاداء والقضاء لفظان بمعنى واحد، ان الاداء بمعنى القضاء والقضاء بمعنى الاداء، لقوله تعالى مثلا فإذا قضيتم مناسككم اي اديتم مناسككم، ويقال في اللغه قضيت الدين بمعنى اديت الدين، ولو قال قضيت الدين او اديت الدين فهي بمعنى واحد. لما هو يعلم ان في فرق ما بين القضاء والاداء لم تصح. هنا بقى لو قال لو كان يرى عشان تفهموا بس وليش قال ذلك يصح الاداء بنيه القضاء وعكسه، لكن لو هو يرى القضاء الاصطلاحي هو انه يصلي الصلاه التي قد فات وقتها، فهنا لابد ان يشترط ان يميز ليتميز كل واحد عن الاخر. فهمتوا؟ طيب ده لو اراد التمييز، لان القضاء يقصد به ايش؟ الصلاه التي خرج وقتها، فان اراد ذلك لابد يميز بين الاداء وبين القضاء. تبقى في التعيين هنا كده تخش مع التعيين. نعم اللي بيبقى لا قل لو تميز تقصد باداء وقضاء في نيتك الان، لو انت عندك الاثنين بمعنى واحد تخرج، لكن لو تقصد الان عندك قضاء صلاه امس وعندك اليوم صلاه، فهنا لو تقصد التفرقة يبقى لابد النية تكون واضحة أنت بتصلي عن أي ظهر فيه، أو لو عندك ظهر وعصر، لا خلينا ظهر وعصر واحد بيصلي في وقت العصر، فالظهر عنده قضاء والأربعة وأربعة، فلا بد هنا ان هو يبين المقصود بالاداء والقضاء ايش. هل لان الاثنين في واحده فيهم خرج وقتها واحده لسه في الوقت، فلو تقصد اداء وقضاء بمعنى واحد خلاص، لكن لو تقصد هذه يبقى لا بد للظهر. طيب هو ايش تاني قال بعد ما عشان ننفذ الوقت؟ لا خلينا قبل، لا قال قالوا لا يصح الاداء بنيه القضاء وعكسه. طيب قالوا لا لسه ننفذ الوقت خليها دي تاتي. ايضا من الفروع لا يشترط انه ينتوي عدد الركعات وهو بيصلي اصاله، ده لو التلفظ خلينا في التلفظ ده سيأتي عندنا، لكن الآن يتكلم أنه لا يشترط أو يشترط لا يشترط التعرض لاستقبال القبلة متوجها إلى الكعبة مثلا كما ينتوي بقلبي، لا نتكلم عن التلفظ، كل هذا لا يشترط له أيضا. لكن لو نوى الظهر ثلاثا أو نوى الظهر خمسا لا تنعقد، يعني هو لا يشترط أصلا العدد، لكن لو نوى الظهر ثلاثة أو نوى الظهر خمسة لا تنعقد. قال والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق. إيه بقى ديني مثال يا أبو سفيان عن النفل ذو الوقت والنفل ذو السبب؟ النفل ذو الوقت مش عارف أنا مش حد من الحاجات. آه السبب زي اسمه إيه مع الصلاة الرواتب. ايش يا حبيبي قول تاني كده؟ الرواتب بتاعت المسجد دي ايش دي؟ سبب. الرواتب سبب في العصاية بتاعت ما جبتهاش معايا للاسف. محمد الدكتور قال مش لازم ذاكر كمان انا هعمل الله يسلمك، هي كانت ليها مفيده ممكن نجيب الحامل ده عشان بقى النوافل الرواتب سبب ماشي يا بس يعني هي يعني هي ماشي بس انا ما اقول لك سبب وزمان تقول لي ايش هي تجمع بس هي اصلها ايش يعني ايش فوائد فوائد مش الفوائد الرواتب نفل ايه يعني ذات سبب ولا زمن طب ماشي انت ناصح ماشي لكن هي مش سبب فقط دلوقتي بقت الاثنين يعني دخل رجعت للزمن طب واللي ذات سبب تحية المسجد ذات سبب والوقت سنن الرواتب والنفل ذات زمن هي الرواتب سبب. نفل الظهر والسبب زي نفل الوضوء سبب استخاره ذات سبب ايضا الفائته الوقت ايضا الفائته الفائته مش مش نفل يعني لكن لو تقصد نفل طيب نفل يعني. الاستسقاء والكسوف ايش سبب الكسوف زمن لا بس هي تجمع هي سبب مع هي سبب اصاله سبب محدد. هي أصالة سبب ماشي. بس زمن سبب لا زمن سبب إيه؟ دخلت المسجد ده زمن أي وقت هتدخل المسجد ده مش زمن أيوة هي تجمع عايز تقول إن هي لها هي سبب ولها زمن صح لوقت إلا ينكشف ينقشع نعم أنا قلت لك ماشي لكن هي أصلها سبب ومقيدة بزمن لكن هي لا سبب مقدم زي الرواتب هو تلخبط ليه لأن هو عارف إن الرواتب لها سبب لأنها جاية مع الفريضة لكن هي اصلا مقيده بزمن ذلك مقيده بزمن عيد الفطر هو اصلا سبب عيد الفطر بسبب الفطر عيد وعيد الاضحى بسبب العيد كل ان هي لها وقت تؤدى فيه لكن هي اصلا لها سبب يعني هي سببها عيد الفطر سبب عيد الاضحى مش مقيده لا معاك لغاية العصر تصلي. الزوال وبعد ذلك لو تأخر لو في غيم أو شيء يعني مقدمة وكل ده وقت تصلي لكن هي سببها هي ابن العيد أصالة سببها العيد ما هو فيها نعم في سبب ومطلق زي الاستسقاء هو ليه سبب وملوش زمن. يعني الإمام هو يواعد في أي وقت ويصلي، وفي ليها سبب ومقيدة بعد السبب بزمن أيضا، لكن هي منشأها السبب أصالة يعني. طيب ما خلاص بقى عايزين ايه تاني؟ طيب هو ايش قال؟ والنفل ذو الوقت او السبب كالفرض فيما سبق. كالفرض في ايش بقى؟ في تعيين، قصد التعيين والفعل، قصد التعيين والفعل، لانه خلاص قال النفل فمش محتاج ان يقول سنة نية الفريضة، هي نفل. ذاك قال كالسبب فيما سبق في ايش؟ في الفعل والتعيين. يبقى لابد في النفل المقيد تكون عندك نية الفعل وتعين. لذلك احنا بنقول ليش الرواتب ما تشتركش في النية مع غيرها مقصودة لذاتها، فلا تشترك مثلا حتى مع على خلاف طبعا في المسألة دي ان هي لا تشترك. صحيح ان هي ان هو قال ان مثلا قال من غير الفريضة، وهو لذلك والعلماء قالوا ان الراتبة تاخذ حكم الفريضة عندنا في الاحكام، وده اللي خلاهم قالوا ان الراتبة لا تستقر فيه. ولكن لو خدت ظاهر اللفظ هتقول الفريضة، لكن عندنا الرواتب لأحكام الفرائض فريضة، رواتب تحديدا سنة الرواتب، لأن لا مثلا لو تركتها عمدا لا تقضى لأن وقتها خلص. فليش اللي أيضا على الراجح في مثلا ترك الصلاة يعني؟ فقالوا إن الرواتب بتاخد أحكام الفرائض، فلذلك الاستخارة تحتاج لغير الرواتب أيضا. طيب في ايه يعني؟ تعال تقول بلاء معقول يا شيخ. انا فاهم قوي جدا. يعني ايه قوي جدا؟ ده في العلم ده ايه قوي جدا يا شيخ؟ يعني الراتب المغير الفريضه يعني ذكر المغير الفريضه، فريضه اللي هي معنى ان هي الظهر العصر او خمس الفجر، فاللي هي هتبقى نفل ايه فريضه بقى احنا عارفين يا نفل. طب ايش ماشي، احنا عارفين ان المغير الفريضه، ولو عندك في العلماء ان في القواعد الفقهيه اصلا بأن النفل بياخذ حكم الفرض، وده مستقر. مش احنا لسه قايلين كنت شيء انت تاخرت في اول الحلقه كان ايه لما قلت لك اتكلمنا في اي مساله اللي قلنا فيها ان النفل ياخذ احكام الفريضه قاعده عندنا في صلاة في الكعبه، وان الاصل عندنا ايش؟ ان احكام النفل كاحكام الفريضه الا ان ياتي الفصل كمثلا عدم استقبال القبله في السفر، الصلاه على الدابه الى غير ذلك. فهو الناس هم لما قالوا الفريضة قالوا المستقر عند العلماء ان الراتبة تاخد احكام الفريضة، ان لا تجمع مع غيرها مثلا، ما ينفعش تصلي راتبة مع راتبة بنية واحدة، كما لا يصلي الفريضة مع فريضة بنية واحدة. فاحكام الرواتب كاحكام الفرائض ذكر بعض القائلين لا تدخل فيها. انا بقول لك المسألة كلها على اللفظ عشان بس ما نقعدش نطيل فيها وصارت، وبعض قال تقيد لا الفريضة فقط اللي جاءت فيها. طيب وفي نية نفلية وجهان، صح كده؟ نعم قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم. نفلان يعني إيش؟ في نية النفلية مع النفل المقيد، مش احنا قلنا في الفرض ثلاث نوايا؟ قال في نية النفلية وجهان، عندنا وجه تقول بنية النفلية كما قلت في الفرضية في النفل المقيد، ووجه لا تتعرض. قال قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية. ليش؟ قال لعدد عدم المعنى الذي علل له. انت علل بالاشتراط في الفرضية ليش؟ لانه صلاة فريضة فعايز تفرقها، لكن لو انت ما صليتهاش فريضة هتقع ايش؟ لو دخلت كبرت ولم تعين الظهر هيبقى نفل. يبقى انت لا تحتاج انك ايش؟ تحتاج النفل خلاص، انت مش محتاج تعين، تقول مش تعين، انك تنتوي النفل. اما التعيين مهم لتفرق بين النفل الراتب النفل المطلق والمطلق. ذلك هو قال ايش؟ نكتفي بالفعل وبالتعيين. هو زي بقى ما قال عدنان هتدخل دي تحت دي فعل اللي هي ايه؟ اللي هو انا لما دلوقتي مثلا انوي نيه سنه الظهر البعديه تمام، فكده خلاص انا قضيت التعيين خدت الفعل تحتيه. هو كان بيتكلم على التعيين مع الفرضيه في الفرض. هو التعيين بصراحه هو انت بتروح لحته تانية. هو كان بيتكلم عن ان كفايه في التعيين في الفرض مش في النفل، تورين عن الفرضيه، وانا ردتها له في صلاه البالغ والصبي. هم ليش قالوا الفرضيه؟ قالوا لتمييز البالغ عن الصبي. مش ده كان سؤالك؟ وعيد. صراحة بصراحه ان السؤال ما زال ما شفتش بصراحه، مش مهم تشفى، ذاكر وخلاص اللي احنا بنقوله. مش مهم تشفى، هو انت مش قادر تفرق ما بين التعيين والفرض، عشان كده عامل لك مشكله. انا والله فرق بينهم كويس جدا. انا المشكله عندي ان اي حد بيعين هو عارف هو داخل يصلي ايه، مش محتاجين بقى نقول هيمنوا الفرضيه. يعني ايش بيعين بالفرضيه؟ هو بيصلي الان ظهر جماعه تانية. نعم، عينها ظهر جماعه تانية. ماشي، طب وقعت ايش؟ عارف ان هو نفل اللي شو يقول؟ انا عارف مش وصل قبل كده، انه عارف دي كلمه عامه، هو عارف انه هيعمل كل حاجه. ما انا عارف دي هي نيه يا ابني. دلوقتي هو انتوى صلى ظهر في بيته وراح المسجد، راجل ان الامام بيصلي راح بيصلي معاه تاني، عينها ظهر، لكن هي فريضه ولا نافله؟ نافله اللي صلى ظهر الاول. يبقى لازم لازم هنا يبقى التعيين كفاه. رد عليا، التعيين كفاه حاجه زي كده؟ المفروض لا. يبقى ما كفاهوش التعيين اهو. هما قالوا تظهر الثمره فين؟ في دي وفي الصبي. هو الصبي لما انتوى، لا الصبي لما انتوى الظهر هو عين، لكن هل الصبي انتوى فريضه؟ هو الصبي في حقه فريضه، في حقه ايش؟ نافله. فقالوا اذا هنا ايش؟ هو ما يستطيع ان، لكن البالغ في حقه فريضه. فقالوا اذا الفرضيه هنا ايش؟ هو فعلا النظريه لما تقول ان انا اقول ان انا هعين الظهر في حقي انا البالغ هتبقى فرضيه، لكن هو فصلوا ما بين النوايا الثلاثه لهذا المساله في حق الصبي وفي حق الجماعه الثانيه. هتحتاج هنا انك تاتي بالفرضيه. طب اشوف بنيه العباده برضه. ما انا اكيد نويت الظهر، اكيد نوى اتعبد، يعني مش محتاج ان انا افصلها. طبعا تستحضر تقصد بقى انك لما بلام نويت تعيين الظهر يبقى هي فعل العباده، ادي اللي ممكن تتكلم فيه. لذلك بعضهم قال انك لو عينت فقط الظهر انتهت، لكن هو احتقلان. الراجح ان الثلاث نوايا مطلوبه في الثلاثه، جمعتهم انتهت المساله. لانك انت اصلا لما قلت نويت صلاه الظهر يبقى انت نويت الفعل مع الصلاه مع التعيين خلاص. وانا بقول لك انك تقسمهم ده كله في الذهن، هو كل المساله دي استحضار. وهو انت وانا استحضرت الصلاه يبقى استحضرت تعيين الظهر، يبقى استحضرت معك نيه الفعل. لكن هو يريد ان يفرق ان دي كل واحده ليها حالها، برغم ان الفعل في التلاتة اصلا، لانك انت قمت تصلي، لكن جيت في الفرضية عينت انك لازم تعين في الفرض، لا تكفيك انك تقول فرض. ما هو ممكن واحد يقول هصلي الفرض ويسكت. طب اي فرض؟ الوقت وقت جامع ظهر وعصر مثلا، اي فرض فانا لابد تعين. طيب قال وفي نية النفلية وتحط الصحيحة تشترط نية النفلية والله اعلم. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، لأنه ليس له وقت ولا له سبب. تصلي أنت إيش؟ أي صلاة، مش مقيدة بوقت ولا بسبب. فإذا لو قصد الصلاة حصلت له العبادة والأجر أصلا. قال والنية بالقلب. ماشي، شفنا قيمة الصلاة اللي قيمة نية المطلق ولا لا؟ لو قلت بأنك هي عون، هذه مسألة أن أي صلاة في الليل هتقع في قيام الليل. اي صلاه ليه؟ اي صلاه تقع في الليل تقع في قيام الليل. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل، دي تدل على علوم ومنزلتها حتى على النوافل المؤكده. طيب فيعني لابد نعمل تعيين. ايوه، ما هو لو صلى في الليل ما هي صلاه فين؟ بس يعني هو برضه ليها وقت يا شيخ، ليها وقت بعد عشان حد. طيب لذلك انا قلت لو صلى، هي مسألة أيضا من المسائل اللي فيها خلاف. بمعنى لو قلت أنه صلى من الليل تحسب له قيام ليل أم لا؟ يعني أنا صلى نفل مطلق في الليل، أيوة يعني تحسب له من قيام الليل أم لا؟ هو صلى ليلا نفل، ما تحسب إيش ليه من الليل دي؟ أيوة بس ماشي، لا دي من صلاة النهار تسمى صلاة نهار، ودي تسمى صلاة ليل. لا هنا هو لأنه عين أنه أم صلى في الليل. هو لو عين يا شيخ القيام ليل انما لو قام صلى ركعتين كده الوقت الله تعالى ما هوش بيقبل زيهم زي ما يقبل ركعتين بعد صلاه الظهر بعد النافله المؤكده او بعد العصر او كده. هو ترجع تقول ان هل صلاه الليل مقصوده لذاتها ام لو وقعت في الليل صلاه تسمى صلاه الليل؟ هي دي النقطه هنا. ماشي، ما كلامك مش وجيه وجيه في النهاية، لكن هل هو لو وقعت الصلاة في الليل تسمى صلاة ليل وانت وخلاص يبقى هو صلى ليل، ولا هو لا ممكن يصلي صلاة ليل ونفل مطلق؟ انت عارف دي ممكن تستفيد منها فين عشان تخرج من إشكالية حديث عائشة في زنتي 10 ركعة، ولا اللي بيحصل احيانا في التراويح اللي بيروح يصلي مع الامام ومش عايز يخالف ال 12 فيقوم بقى يصلي يقول لك انا بصلي نفل مطلق. لكن لا مش عايز يخالف حديث عائشة رضي الله عنها في سنتين 10 ركعة فيرجع يصلي في البيت قال له نفل مطلق، يروح يتوضى ويصلي ركعتين يقوم مستخير شوية مش عارف يعمل ايه يصلي نفل مطلق، يعتبر ان ده نفل مطلق وهو محافظ على قيام الليل سنتين 10 ركعة فقط. ده اللي من يراد ان يجعلها كذا، لكن المسألة هو انا حسب ما نتوسع فيها ما تيجي في قيام الليل ان شاء الله فكرنا بيها حياتي هي في وضعها ايش. قال والنية بالقلب ويندى بالنطق قبل قبيل التكبير. هنا بقى نتكلم عن محل النية وزمن النية، محل النية وزمن النية. احنا تكلمنا طبعا عن أنواع النية، احنا أصلا ما عرفنا النية، هذا خطأ أنا وقعت فيه. ما هي تعريف النية؟ صح احنا عرفناها في الوضوء. طيب أحسنت، طيب القصد المقترن بالفعل، أنت حقتني كده صح، قصد المقترن بالفعل، بس دي كان فيها مبحث حقيقة بس هو ما تكلم عنه هنا. الزمن؟ لا قطع النية. خلينا ناخد اللي موجود وعلى حسب بقى لو ختمنا بها، لأن ناخد بس اللي معانا الآن. مسألة قطع النية والتردد في النية ما هو ما تكلم هنا، لكن قال النية أولا بالقلب، خلينا نقول بالقلب بالإجماع، هذا إجماع عن النية بالقلب، إجماع عن الأصل. يعني عندك ثلاث أحوال في النية، ينوي بقلبه وتلفظ بلسانه، يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، لا ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. تاني، ينوي بقلبه وتلفظ بلسانه المذهب والجمهور على الاستحباب في الصلاه صح، بس يعني مش في الحج لا، ده على كل النوايا مش في الصلاه فقط، الجمهور على كل النوايا في كل شيء. هو اصل الحج فيه دليل، هو دليل الحج اصلا. طب بس خليكم معايا على انتوا هنقعد نحكي بقى، يبقى انا كده ماليش لازم اتكلم، ما تقطعونيش الوقت ضيق وعايزين نخلص المساله دي. انا بتكلم معاكم الان نقطه الان النيه القلب مع التلفظ هذه حاله، وقالوا استحبابا هنا الجمهور، حتى مع جمهور الاصحاب، جمهور الاصحاب في كل مذهب مش ليس المحققين، خلينا نقول نضبطها، جمهور الاصحاب في كل مذهب مش المذهب الشافعي فقط يرون باستحباب التلفظ معه، بخلاف الحنابلة، بخلاف الحنابلة انتم فوتكم تلحقني بس انت هو رايح النهارده خالص. الحنابلة طبعا الجمهور اللي هو الشافعيه والمالكيه والاحناف، جمهور الاصحاب يرون باستحباب التلفظ مع انعقاد القلب، الحنابلة يرون اصلا عندهم كلام في انها بدعه اصلا وليس في الصلاة فقط بل في غير ذلك من العبادات. الحالة الثانية ينطق بلسانه ولا ينوي بقلبه، وهذا لا تنعقد، هذا عمل المنافقين، ينطق باللسان ولا ينعقد، وهذا لا تنعقد بالإجماع الصلاة له. والثالثة طبعا أنه هو لا يعقد بقلبه ولا ينطق بلسانه أصالة. هذا نعقد بقلبه ولا ينطق بلسانه، يعقد بقلبه ولا ينطق بلسانه، أنا آسف، يعقد بقلبه ولا ينطق باللسان، وهذا هو الصحيح الراجع عند المحققين. طيب ليش؟ طيب قالوا هؤلاء يندب، طبعا اصل النيه القلب، اصل النيه ان تكون في القلب وهي العزم على فعل القلب زي ما قلنا في تعريف القصد من القلب، وهذا محل النيه بالاجماع كما قلنا الان. قال يندب النطق قبيل التكبير، هو ليش قالوا يندب النطق؟ قالوا من باب يساعد اللسان القلب، يساعد اللسان القلب، بمعنى انك لما تنطق مع انعقاد القلب يقوي ذلك عقد النيه، وهذه مساله لا دليل شرعا عليها، بل الدليل يخالف ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وما ورد انه تلفظ القلب بالنيه، طبعا هم يقيسوا عليها الحج على انك طبعا مش الحج فقط، احنا بينها في قاعده فقهيه ترجعوا ليها تفصيل مش الحج فقط حقيقة، عندهم أدلة. ذلك أنا قلت مسألة أنا توقفت في التبديع لأن عندهم أدلة ذكرها النووي، وإن كانت الأدلة عامة منها أول الحج قالوا لبيك الله بعمرة وتلفظ، فقالوا هنا دلالة على التلفظ. ومنهم قالوا في الأضحية لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن آل محمد وعن بكبشين، وأيضا لما عق عن الحسن والحسين قال هذا أيضا عن كذا وكذا أصالة. فقالوا استدلوا بأدلة عامة في الأضحية في العقيقة في الحج في التلفظ، فقالوا إذا يستحب أن يلازم العقد القلب التلفظ. ولو دققت النظر في هذه الأدلة هي عامة في غير محل النزاع. أولا في الحج التلبية ليست هي النية، النية لدخول في الإحرام بدليل أنك إن أحرمت إن عقدت النية بدخول في النسك ولم تلبي فقد وقعت قد دخلت في الإحرام. ونسيان التلبية أو عدم قولها عند الميقات هذه سنة، وبناما عقد القلب هذه التلبية هنا ليست هي النية، لكن هو ذكر جاء الشرع يبينه عند هذا المقام تقول لبيك الله بعمرة أو بحج إلى غير ذلك أو الاشتراط، يعني ذكر في من ضمن المناسك وليس التلفظ بالنية. وأيضا كذلك في الأضحية وغير ذلك ليست هذا من باب النية، هذا من باب ذكر بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح ان عند اهل التحقيق بانه لم يرد في مساله التلفظ بالنيه في الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يصلي ونقل كل شيء في صلواته، قال صلوا كما رايتموني يصلي، ولم ينقل ولو حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلفظ بالنيه، وهذا امر لا يمكن ان يغفل عنه حتى الرواه في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول انه شرع قد قاله النبي، طب النقل لا يمكن ان يغفل عن مثل هذا، وقد نقل لنا كل شيء في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه حرصوا على ان يبينوا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا. والندب والاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل، والندب والاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل. الصحيح الراجح ان هذه المساله، لكن اقول طبعا الحنابلة يرون بالبدعيه، اقول التوقف في البدعيه على ان عند المذهب والجمهور أدلة، وإن كانت الأدلة عامة ليست في المسألة، لذلك هذا الذي يجعل المرء يعني إيش يتوقف إنه يربي الشيء بالبدعة بالبدعية فيه، لأنه عندهم اجتهاد في المسألة وأدلة، وإن كانت أدلة لا ترقى حقيقة لكنه يتوقف المرء فيه، وإلا الحنفية يرون ببدعية هذا الفعل. وخاصة صعب الشيخ أصلا في المسألة دي، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم ولم يرد عنه في فعل يعني له فعل يعني وصحابة زمن حضرت كلام تقول ما نقلوش هذا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. بصراحة شايف الرأي ده مرجوح يعني جدا، ما هو مرجوح احنا قلنا بس فقط ما قلنا بالبدعية، لأن عندهم روح الأدلة وإن كانت لم يصبوا فيها، لذلك قلنا ذلك. طب إلا إما شيخ الإمام الشافعي نفسه ورد عنه كده ما ورد ده، هم يعني فاهموا قول الإمام الشافعي خطأ في مسألة قال يدخل الصلاة بركنين وسنتين، فهم ظنوا أنه يدخل الصلاة بركنين وسنتين أن منها التلفظ بالنية الإمام طبعا، ولأن المأموم يدخل بركنين وسنة والمنفرد بركنين وسنة، فهو أنا فاهم كلام الشافعي في الأم خطأ أو تأولوه على أن الشافعي يقول بذلك، والشافعي لم يقل بذلك بل هو فهم منه، لكن هو ليس الكلام للأئمة أصالة بذلك. لذلك قلت جمهور الأصحاب من كل مذهب كان كلام هو هل ينكر على من يتلفظ بالنية أم نتركه؟ لا، لابد أن يبين له الحق، لابد أن يبين لهم، إلا لو كان مقلد بقى مذهب وقال أنا أقلد الشافعية في المذهب وقلد الإمام الفلاني خلاص اتركوه، لكن يبين له أن هذا ليس من السنة، لكن هو لو قال بقى أديتم ما عليكم وانتهت الأرض، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قلت فقط توقفت أنا عن نفسي إن كان لي كلام أتكلم يعني فيه عن التبديع، لأنه في أدلة وإن كانت عامة فجعلنا المسألة ليست يعني إحداثا في المسألة، لا عندهم نظائر في الشرع فقصوها على هذه المسألة. قال ويندب النطق قبل التكبير. طب هنا احنا تكلمنا عن النية، ننتهي بس من مبحث النية الله يبارك فيك. وقال متى محل النية؟ قبل التكبير. يبقى الآن عندنا طبعا كمسائل الركن الذي سيليه بعد ذلك وهو التكبيرة الإحرام، وهو كان يقول محل النية ما زمن النية، الزمن النية عندك الآن خلاص. اصلا في مباحث النيه دي طبعا ترجعوا فيها القاعده الفقهيه، ان النيه عندنا إما تكون مقارنة للفعل، سابقة للفعل، لاحقة للفعل. لاحقة للفعل بالاتفاق هذه تبطل، يعني لو انتوى بعد الدخول في الصلاة لا يصح، لأنه دخل أدى، قلناها في الوضوء على فكرة هذا الكلام صحيح؟ قلنا طيب تذكرت الآن، ونية مقارنة للفعل، وهذا صحيح الراجح عند الشافعية، لأن الحنابلة والأحناف، الحنابلة والأحناف يرون بأن يجوز أن تسبق بيسير. وفي كلام أيضا عن أنه لو سبقت لابد يستصحبها، يعني لو سبقت بيسير لابد أن يستصحبها معه عند التكبير. والقول المذهب هو قول الراجح في هذه المسألة والصحيح، أن النية مقارنة، مقارنة للتكبير مفترض، لكن هو قال ويندب النطق قبيل التكبير. هو هنا طبعا النطق، احنا اتكلمنا في النطق، احنا قلنا ماشي خلاص، احنا بينا انه قال على اساس النيه عموما، العقد النيه يعني قبيل، يعني على الامر اليسير حتى لا يدخل في الله اكبر بدون نيه، لان هذه ممكن يكون فيها مشقه في المقارنه، بالذات اصحاب الوساوس اللي قاعد بقى طول الوقت وقاعد يرفع ينزل في ايديه ويكبر 50 مره عشان يضبط التكبيره مع النيه، فاشكال لذلك اصل اصحاب الوساوس الافضل انه قبيل التكبير يسير جدا لو قلنا او يستحضر. اعتقد شكرا والله اعلم يمضى بالنطق ده ممكن برضه هيسول لاصحاب الوساوس زي ما حضرتك ذكرت الان بعضهم خالد، بس هي بالعكس اصحاب الوساوس دي هتبقى اشكال، لان هيحتاج انه يضبط النطق مع العقد، ده هو اصحاب الوساوس هيبتلى في مساله النطق ده، الرفع دي موضوع تاني، لكن هو هيحتاج انه يضبط النطق مع القلب، فهيبقى عنده اشكاليه دي جايه قبل دي، لكن انت اصحاب الوساوس تريحه وتقول له اصلا ما فيش نطق، ده هو المهم عنده بس انه يعقد القلب، فدي المسألة. طبعا احنا تكلمنا عن النية، طيب عن زمن النية خلاص، محل النية هيأتي خلاص بيانا ان هو تكون النية عندي تكبيرة الإحرام، لابد ان تكون النية مع اول ركن، ما هي اصل النية ركن، لكن معي ركن فعلي هو تكبيرة الإحرام، فلابد ان ينتوي عند تكبيرة مقارن او قبيل بيسير جدا. تبقى فيها عشان نختم اليوم القطع، قطع النية، لمسألة قطع النية لها مباحث، انه لو قطع النية، قطع النية دي اللي عكس الاستصحاب يعني مشكلة، يعني قطع نوى قطع الصلاة، النية الان ونوى القطع او تردد. طب قلنا النية العزم على الفعل صحيح او القصد، بالاتفاق ان عقد النية على القطع بطلت الصلاة، بل لو علق في الصلاة بقى هنا، لو علق القطع على شيء بطلت الصلاة وإن لم يحدث الشيء، يعني لو هو كبر وقال لو دخل الوالد هقطع صلاتي، قطعت صلاته حتى لو الوالد ما دخلش، لو جالي لو رن جرس الباب هقطع صلاتي، إيش اللي حدث؟ قطعت صلاته حتى ولم يرن جرس الباب. ذلك المرأة دائما تقوم تصلي، لو الابن جيب من المدرسة هقطع وافتح له الباب، هو قطعت صلاته كده خلاص، لو رن التليفون هامرد فهقطع هقطع صلاته، هذه طبعا انتوى القطع. لا قبل الصلاة ما لناش علاقة بيها، ولسه انتوى قبل الشيء مش ما لناش علاقة، انتوى في الصلاة كبر وتذكر قال لو دخل الوالد هقطع، لو رن الجرس هفتح واقطع الصلاة، كل ده يقطع الصلاة خلاص، ده في الصلاة. انتبهوا نية القطع ايش؟ لا ده لسه التردد. هنا تعالى طيب ماشي، نية القطع تختلف عندك ايش؟ في الصلاة، وانت هنا هتقسم نية القطع في تختلف الإيمان والصلاة ده قسم ماشي، الصوم ده قسم على خلاف الصوم، الحج والعمرة قسم، لا سيبك من الزكاة مش مشكلة، الزكاة مفيش قاطع فيها، الإيمان الإيمان والصلاة النوى القطع حدث القطع، يعني النوى الكفر والعياذ بالله كفر، النوى الخروج من الصلاة قطعت الصلاة، الحج والعمرة النوى الخروج من الحج أو العمرة لا يخرج، ولو قصد لا يخرج، لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، فقالوا حتى لو خرج ده هو لو فسد الحج أصلا بيتمه ويرجع فتاني فليس له خروج. الصوم ايش عند الحنابلة بس لا احنا واحنا حنابلة هنا خلينا مالنا من الحنابلة دلوقتي يا عم ما بنتكلمش لا انا بتكلم بتأصيل عام عموما بس ما يقطع حتى لو نوى الخروج من الحج والعمرة ما يخرج. تعال للصوم النوى الخروج من الصوم وهذه محل خلاف قلت بعض يرى انه لو نوى القطع على الاصل بان النية تقطع فلو نوى الخروج من الصوم يخرج بالقطع والراجح انه لو نوى الخروج من الصوم ولم يرتكب مبطلات الصوم كأكل أو شرب أو جماع فلا يخرج. طب إيش الفارق؟ قالوا طبعا على تأصيل إن الصوم إن هي دي تحملوها أيضا التقسيم دوت في التردد خدوا معايا في القطع والتردد نفس التقسيم لو تردد في الإيمان والصلاة يعني مثلا الصلاة خليني خلصت كده هجي لك في الصوم تاني وأنا بكلم في التردد في التردد لأن الأصل في الإيمان لابد أن يكون يقين من قال إله الله غير شاك بها دخل الجنة الذين أعملوا ولم يرتابوا فلو تردد الإيمان يقتل يكفر. طب لو تردد في الصلاة إزاي دخل المسجد وبعد ما وقف الصف هو أنا سبت الموبايل في العربية قفلت الباب ولا قفلتش الباب الإزاز سبته مفتوح ولا لا طب أخرج أحسن أخرج أشوف الإزاز وأرجع لا مش أخرج كل ده هو شغال إيه يخرج ولا ما يخرجش تردد بتحدث بطلت في الإيمان والصلاة تردد لأنه عنده زمن طبعا بعضهم قال يسير لو ردوا يعني لو ردوا سريعا يعني هم ولم ينتوي فخلاص الهم لا إشكال لحديث ما لم تفعل أو تعمل إذا لم يؤخذوا إن رفع عن أمتي أو تجاوز عن أمتي ما حدثت بين نفسها ما لم تعمل لم تقل أن تعمل فلا تحدث نفس لو دفعه مرة واحدة لكن لو تردد في أنه هيقطع يخرج لو أنا مخرجش الباب مفتوح مغلق السيارة فيها الموبايل اتسرق هذا التردد هيحدث أن في وقت هيعدي عليه في الصلاة بدون نية وأصل النية تكون جازمة من بداية الصلاة لنهاية الصلاة جازمة أنا تقول النية الجازمة فهنا قالوا في الصلاة يخرج بطلت. أيضا في الحج والعمرة يتردد ما ترددش نوى هو شغال رددنا الصوم هو اللي كان فيه الإشكال قالوا لو تردد قالوا الصحيح أنه لا يخرج. طب ليش بقى لا يخرج تفقها مع أن الأصول بتقول بأن من تردد في النية تبطل العمل الحج جاء دليل وأتم الحج والعمرة لله وأيضا في كلام وجيه أن الصوم عبادة فلو نوى قطع وده خلاف من الفقهاء مش فقه لو نوى قطع وعندنا حتى في المذهب في وجوه لكن الراجح أنه لا يقتل في الصوم قالوا لو نوى القطع في الصوم يقتل والراجح عندنا لا يقتل أولا قالوا الصوم متروك والصلاة فعل فأنت مفترض تترك ترك الأكل والشرب فأنت تارك بفعلت مثل لو أنت في الصلاة ونويت تتكلم وما تكلمتش لا تبطل لأن الكلام هو مبطل الكلام مبطل فنويت تتكلم ولم تتكلم لم تفعل فقالوا لا يبطل الصلاة فقالوا في الصوم الأصل في الترك فأنت نويت تأكل ولم تأكل والأفقه من ذلك أو نقول الأقوى إن الصوم خالف الصلاة في إيش إن جاء في الشرع دليل على أنك ممكن تصوم بعد أن لم تكن صائما يعني يمر عليك وقت بدون نية وكان ممكن لما تدخل اللي هو صوم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال أثم طعام قال لا قال إني صائم فإذا جاء صح في الصوم إنه يكون جزء من اليوم بدون نية لكن لا يصح في الصلاة أبدا جزء من الصلاة بدون نية فقالوا نعم فقالوا إن عبادة الصوم خالفت خاصة عبادة الصوم هو فيها الأصل فيها ترك الأكل والشرب مش فعل شيء وأنت لم تأكل وتشرب فقالوا هنا إذا تردد في الصوم الصحيح إنه هو حتى لو قال أنا هأكل لكن ما كانش نفطر أنا هفطر خلاص وراح نام الولد تعبان قال لك أنا هأكل قبل راح نام وقع نام صحي الحمد لله الأذن طب أنا الآن أفطر ما أفطر وهذه الفارق بين الصلاة أصبح عندنا ثلاث أقسام الصلاة والإيمان والحج والعمرة على النقيض والصوم كما بينا في مسألة التردد والقطع. طب اشوف ما يفرقش من صوم الفريضة والنفلة في ايش؟ في مسألة ان هو لو نوى القطع، لان هو في الفريضة لازم النية تكون من اول الوقت الاخر، فلو نوى القطع في النص يبقى فيه وقت من غير نية، اما النفلة ما شافش. ما هو على التأصيل قلنا هو خلاف، لكن هو قالوا ان اصل الصوم يتجاوز فيه ذلك، خاصة ان صوم رمضان انت لا تحتاج الى الفرضية كما قلنا في الاول، لكن هي نعم فيها خلاف. المسألة قديمة عندنا ان احنا لو نوينا الفرض بتاعش في الصوم، هذه مسألة اخرى، انت عارف تخرج من الصوم، صوم الفريضة يأسم. يعني لو واحدة اخت ساعات بتبقى او واحد عندها قضاء او مريض وبعدين صامت وصحت الصبح شوية الجو عطشانة راحت شاربة مية، هذا يعني هذا الصحيح هذا تأثم بيه لان ابطلت عبادته، الا لو جاءها عذر يعني هي مريضة جدا تعبت ما استطاعت ما يعني اصلا شيء، هنا ممكن بقى تفطر للعذر، لكن هكذا انها تختار انها تفطر وتخرج من الصوم الفريضة او النذر او الواجب هذا ما صح. وان كان فيها طبعا طبعا النفل خلاص الاحاديث بيانت ذلك. طيب احنا الان وقفنا عند الركن الثاني، انا كنت فاهم هناخد اربع اركان. طيب الركن الثاني تكبيرة الاحرام نقف عندها ان شاء الله، ولو في اي اسئله على المجموعه ان شاء الله لي. تفضل. اولا نسال الله عز وجل ان يشفي الدكتور علاء شفاء لا يغادر سقما، ومعنا جزاه الله خيرا عن الحضور، لكن هو نسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين ويشفي الدكتور علاء شفاء تاما عاجلا، وان يعني يعافيه حتى يكون بيننا باذن الله تعالى. وطبعا الدعاء له بقى في سركم، وايضا ندعو الاخوات عندنا برضه بعض المرضى نسال الله جل وعلا يشفيهم ويشفي عائلتهم جميعا وان يعافينا. طيب في اسئله؟ نعم يا حبيبي اتفضل. بس انت جاي، بس انا عذرتك انت كنت بتاكل اكله فيها بس حرام لولا انك انت تهت بس ساعه. اتفضل. لو واحد بيجي الساعه 1 يتردد ولا فاضي او مش فاضي او كده مثلا، يعني ثواني كده متردد كده يعني شويه مع كده وبعدين بيكمل الصوم، بس الشيء ده هو يتردد هل انا فاضي فاكمل ولا كده مش فاضي فاتفضل الصلاه أثناء الصلاة؟ حلو. إيش رأيك؟ إيش رأيكم يا شباب؟ ما يخرجش شيء. هو بيتكلم في مسألة تانية. أيوه بيتكلم في شيخ، أنا فاهم بيتكلم في إيه والله. ما هو مش بيتكلم في الخروج، بيتكلم الآن هو شاكك في الطهارة أثناء إنه متوضأ أم لا. هل دوت التردد اللي عنده دوت يبطل الصلاه ام لا؟ لا يبطل الصلاه. ما يخرجش قصدي، ما يخرجش. ايوه نروح يخرج ولا لا دلوقتي؟ انا قصدي لو ما يخرجش يعني الصلاه صحيحه هيبقى لا. ليش بقى التردد ده لا يبطل؟ عشان انا بتاعي عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع صوتا او يجري حاجه، فمعناه ان هو ممكن يكون ومش تردد انتقد وضوء ام لا؟ نعم نعم هو متردد هل وضوء لكده هو متوضي اصلا ولا لا؟ فحدث نفسه. فانا المفهوم من الحديث حتى يسمع صوتا او يجري ليه المفهوم ده هو كان بيفكر هو هل هو احدث ولا ما احدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجي لا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوت الاولاد الجاي، فهو شغل يعني فكر. طب لو قال بقى هو جمال كلامك حلو بس هو المفروض يشكل عليك، هو مش انا اللي اتكلم بنبع عنه بس هو مش هيعرف يجيبها دي. لو هو بقى لما شك قال طب اخرج ولا ما اخرجش، اخرج ولا ما اخرجش، دي بقى انت قلت كده يبقى هو ما فهموش سؤالك. انا ما سمعتكش. قال لا انا ما قالش كده، قلت متردد. هلفش بقى عشان كله متسجل هنا. انت ما قلتش انت تردد، انت بتشاكك توضيت ولا لا في الوضوء، لكن ما انا بتكلم في حاجه تانية. ايوه انك طيب خلاص لو هو قال خلاص يبقى احنا مش فاهمين. لا لا نقطع ما كنتش لسه انا اتردد في الصلاه، انا اللي قلتها وبقول انا قلت انا ترددت لو ترددت بقى كده هتبقى ده تردد في الخروج، لو دفعت مباشرة يبقى ليس عليك شيء. أخو ولا ما خدش دي أنت تسأل الشيخ مش أخو ولا ما خدش الصلاة. ايوه انا اجبته الان. طيب يعني اخرج ولا ما اخرجش في السنه الماضي؟ هو بيتردد في الخروج الان، اخرج ولا لا؟ هو مش بيقول لحضرتك اخرج ولا لا، هو بيسال حضرتك. انت سؤالك يا ابني مش انت التردد اخرج ولا لا؟ لا احنا عايزين نفهم المساله دي تاني. انا في الدرس. خير؟ في اسئله عندكم؟ آمين. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هنحرص يعني أن الدرس يبتدي 7:30 الثلاثاء، وأيضا درس الأحد بنزل يعني. أنا لو أتأخر أنا هبتدي حتى أنا، عشان بس الأخوات والإخوة ما بيتأخروش بالليل في الدرس. فإحنا إن شاء الله الموعد هيكون 7:30 بإذن الله، يعني هنلتزم خاصة العشاء بقت مبكرة الآن خلاص. جزاكم الله خير. Gracias.